بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحضر. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 15 من كفاف المبتدي، اليوم الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1439 الموافق للثاني من يناير 2018 في محضرة الخير محضرة سهل النيني مع الشيخ أحمد النيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه. شيخنا وقفنا عند قول الناظم: وملتقى وجه ورأس اغسلي وامسح بشعر الصدغ هكذا فعلي لدى أئمة خيار شرفا وعند آخرين مسحه كفى وامسح بياضا بين أذن وشعر صدغ وفوق وتد وما استقر وراءها وفوقها من زائدي منه على ما هو فوق الوتدي ونح كل حائل يعلو اليدا أو غيرها كوسخ تجسدا ثم تتبع الخفي كالوتر وما من الجلد بدا تحت الشعر وغائرا ولو مغيب القعر فالماله أوصل بقدر القدر ينوي أدا فرض الوضوء أو رفع حدثه أو أن يزيل المنع. والله يجازيكم عنا بخير وحسن شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك من حولي وقوتي وأتمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الأستاذ حسنا لئن تاب إن شاء الله مع الكفاف طبقا للأبيات اللي قدمته، قال: وملتقى وجه ورأس اغسلي وامسح بشعر الصدغ هكذا فعلي لدى أئمة خيار شرفا. معناها وملتقى وجه معناها محل التقاء الوجه والرأس، يا الله حد يصقله. وملتقى وجه ورأس اغسلي وامسح معناها لا بد من غسل جزء من الرأس من غير تحديد فيه ليعم الوجه، يكعد الوجه يعود عم ليعم الوجه الغسل، ولا بد من مسح جزء من الوجه يكتم مسح الرأس. قال: يجب غسل بعض وجه ليتم، يجب غسل بعض رأس ليتم غسل لوجه في اللوامع علم، ومسح بعض الوجه كي يتم مسح لرأسه. معناها عنه قال لنا: وملتقى وجه ورأس اغسلي وامسح، معناها عن يا الله حد يمسح ويصقل محل التقاء الوجه والرأس، وهذا لا بد من وجوبا، فلا بد من غسل جزء من الرأس من غير تحديد فيه ياك حد يعود عما وجهه، ولا بد من مسح جزء معه من الوجه ياك يتم ملي مسح الرأس. ثم مور الفقهاء نبهوا عليها عنها ما عنها تؤثر الوضوء، كيف صب الماء دون الجبهة وذا كيف بطل الوضوء، حد يبدأ مثلا ألا من نص جبهته ويخيله قاني منها، ونفض اليدين قبل إيصاء الماء للوجه لكم الملقى عليه رعا عن ما يجي العضو، ولاطم الوجه بالماء لاطمان، هذا هذا هذا جهل ما هو ضار. غير بعد نفض اليدين بعد عن الماء ما تفهم الماء، والقبيض من نص الجبهة هذا يبطلوا به اللي بقابلوا معه منه ما نصقلوا. غير لاطم الوجه بالماء لا جهل ما هم بطل ما هم بطلوا. وامسح بشعر الصدغ هكذا فعلي، الصدغ بضم الصاد هو اللي هكذا فعلي معناها عن يا الله حد يصقل. قال: وملتقى وجهين ورأسين اغسلي وامسح، يعلم ما لحد يمسح بشعر الصدغ هكذا فعلي معناها أغسل الشعر مع الوجه هم اللي ومسحه مع الرأس هكذا فعلي إذا عدلوا لدى أئمة خيار شرفة معناها هذا عدل عند كما أراه بعض من الأئمة علماء خيار شرفة وعند آخرين قال عند علماء آخرين مسحه معناها مسح شعر الصدغ مع الرأس كفى عن غسله مع وجهه زين وامسح بياضا بين أذن وشعر صدغين وفوق وتدين وما استقر وراءها وفوقها من زائدي منه على ما هو فوق الوتد معناها وامسح مع الرأس بياضا بين أذن وشعر صدغين وفوق وتدي معناها ما اللي وامسح ما من البياض فوق الوتدي لذلك العظام النات من الأذن وامسحهم اللي ما استقر وراءها معناها ذاك اللي خلف الأذن وامسحهم اللي ما منه فوقها من زائد منه اللي هو ذاك البياض على ما هو فوق الوتدي زين فهم عيد البياض اللي بين الأذن وشعر الرأس وفم العذار وهو ما كان منه تحت الوتدي والله مسامتا له ذاك يا الله يعصه مع الوجه وذاك اللي فوقه يا الله يمسحه مع الرأس إلى أن يصل المسح خلف الأذن قال ابن فرحون عنه من تركه فقد ترك جزءا من الرأس أكو معنا وامسح بياضا بين أذن وشعر صدغ وفوق وتد وما استقر وراءها وفوقها من زائد منه على ما هو فوق الوتد زين ونحي كل حائل يعلو اليدا أو غيرها كوسخ تجسد معناها نحي وجوبا معناها صقل عنك وأزل عنك وبعد عنك كل حائل شكام ليحول بين الماء والجل هذا يا الله حد ينحيه عنه وجوبا وجوبا والخلاف في العود ليسيره إنما هو بعد الوقوع أما بدءا فلا بد من إزالته يسوى صديق الحائل قال ونحن كل حائلين يعلو اليداء أو غيرها معناها فوق ليد والله فوق ملقاء غيرها من أعضاء الوضو كوسخين تجسد معناها الحائلة هذه ووسخ عود تجسد معناها تجسم فأصبح مانعا دون وصول الماء للجلد والحطاب يفهم نوعا الحائل عنه وما يتقشر أما وسخ لم يتجسد فلا تلزم إزالته وراه هو ما وار أثر الحنة ليبقى أحمر على الجلد ولا وار ما لطيب ما بقى مجسد معناها مجسم فوق الجلد ولا وار ما للدهان ما هو مجسد معناها عن الدهين اللي منه كثير وعاد متجسد عاد ملاهمات وضع ولا تضر الشوكة شوكة كانها بقات غالية في الكراع يسوى راسها عاد ماجة ما يضار به اللي هون يعطاه حكم باطن الجلد وملي من ذاك اللي ما هو ضار الفقهاء يقولون عن يغتفر ما لا يخلو منه الجسم غالبا كما يتربى على شعر أبط من وسخين ولا يذهبه الحك ما لم يترك الشعر زائدا على المدة المشروعة أنا حد خلاه يتخطى 45 يوم لأن من الفطرة عن الأظفار يقصوا له مدة معينة حد يتخطى مثلا الفترة اللي يا الله يقصص فيها ينتف فيها الأبيض والله يعدل فيها ذاك للشعر ذاك يعود ما أتلم اغتفر له به اللي يغتفر ما لا يخلو منه الجسم وغالبا كما يتربى على شعر أبيض من وسخ ولا يثبه الحك هذا ما لم يترك الشعر زائدا على المدة المشروعة، وراه الخاتم مسهم الحائلة فلوله بعد، فلا تجب أنه ما واجب عنه يزال، نزع ما هو واجب فلوله، ويزاول القضاء من أشفار العين إن لم يشق جدا، وإن صلى به أعاد القضاء اللي في شفر العين لابد من الإنقلاع، وإن صلى به أعاد. وراه وجاب الحطاب عمن توضى أو اغتسل ثم قشر قشرة من جلده والله جلح، معناها عنه ثم تجرح كأنه توب، والله قطعت من لحمه، والله عضو من أعضاء وضوه، وفات وضوء ما هو مطالب عنه يعيد غسل ذاك اللي ظهر من الجل بعد أن غسله به الوضوء، يسوى قشرة وزيحت وسوى قاع شي قطعة من ذاك الإنسان. يقول الشيخ العلامة الحسن هو أحمد الخليم حفظه الله في شرحه مرام المشتدي عند هؤلاء بيات، كنا نقوله لا لهم الكلام، قال إن حائلون بعد الوضوء ريئ حميل على قال إن حائلون بعد الوضوء ريئ حميل على الطرو إن طروا يحتمل زين، ونحي كل حائلين يعلو اليداء أو غير هاك وسخين تجسد، معناها تجسم عاد مجمع عادوك ومجسم، ثم تتبع الخفية كالوتر وما من الجلد بدا تحت الشعر، معناها ثم تتبع الخفية معناها ذاك اللي يجاوز الماء كالوتر جمع وترى، هي ما بين ثقبي الأنفي الحاجز بين ثقبي الأنفي، وكخطوط جبهتين معناها أسال جبههم اللي يالله يسقلهم، وكظاهر الشفتين وهو ما يبدو منهما عند انطباق طبيعي، كيف نقوله من قالكم عند نطق بالساكن مثلا، هذا كامل يالله يتبعوا زين. ثم تتبع الخفية كالوتر وما من الجلد بدا تحت الشعر، أنا هذاك اللي ظهر من الجلد بدا تحت الشعر للحية وعذار مثلا وخد وحاجب وهدب اللي هو شعر الجفن، وعنفق لشعر بين الشفتين وذقنين، وغائرا ولو مغيب القعر فالما له أوصيل بقدر القدر، معناها وتتبع من اللي غائرا ذاك اللي غائر من جفن، والله جرح بريء غائرا، والله خلق ذا عم اللي غائرا ولو مغيب القعر جدا يسوى قعر بعيد، فالما له أوصيل بقدر القدر أي الطاقة، فيجب إيصال الماء له بحسبها بحسب الطاقة، لا دركه بدركه معه ما هو قاعد يعدل. ينوي أداء فرض الوضوء أو رفع حدثه أو أن يزيل المنع، النية اللي قلنا عنها واجبة المشهور لا، هي ينوي إحدى أمور ثلاثة، أداء فرض الوضوء عن الوضوء عنه يجب عليه، وعنه لا هي أدي الوضوء، أو رفع حدثه والله عنه رافع الحدث الأصغر اللي عليه، أو أن يزيل المنع معناها ذاك المنع اللي ترتب عليه اللي بحاجة إلى أن يزيله، لا ينوي عنه يزيله، هذه نيات ثلاثة جمعهم في قوله ينوي أداء فرض الوضوء أو رفع حدثه أو أن يزيل المنع. المعاصر قال وينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، والسلام عليكم.